هو الإتيان لكشف حاله للناس، إتيان لاختباره ولكشف حاله للناس حتى يعلم الناس كيف هذا الرجل، كما فعل نفسه مع من؟ يعني يستدل لهذه الحالة الثالثة مع من؟ مع ابن سيار لما ذهب إليه يكشف حاله، حتى قال له وسلم إني خبأت لك خبيئة، قال الدخ، قال أخسأ، فلم تعلو قدره لكشفه للناس. نعم ممتاز. هو كل من هب ودب يذهب. هو طبعا أنا لا أخفي عليك أنني رأيته عجبا، الدين مشاع، كل يتكلم، لذلك الآن امرأة طلقها زوجها فبانت منه بنونة كبرى، سألني قلت له بانت، يخلف الله عليك خيرا منه، اتصلت بي سألتني قلت أنت بنتي بينونة كبرى، يعني الله يخلف عليها. أسبوع كامل مراجعة لي، ثم واحد قال له خلاص هو أغلق معك لن يفتح لك ثاني، اذهب إلى سموحة أو المكان طبعا تعرفه. ذهب الرجل والحمد لله ردها له، فالولد خاف واتصل بي، قلت له شوف أنا أقول لك هذا يرتكز لقول، هذا قول ابن تيمية، وأنا أقول قول ابن تيمية ضعيف جدا مفارق ومخالف لأئمة الأربعة، فهذا أذاب، فقلت له قول ضعيف، قالوا أنت تدين الله بأن هذا قول ضعيف، قلت نعم أدين الله بأن هذا قول، قالوا أنا أدين الله بذلك، قلت له بعد انتهى الموضوع. طيب هي بقى تتصل ماذا تقول؟ تقول لي بص معلش والله العظيم احنا غلطنا والله ده خطأ كبير أوي، احنا وهنستغفر الله عليه، بس لازم تلم الشمل عشان البيت يستطيع، وانا مش طب هو فيه وانا منبيع هي فيه هو انا منبيع فاكهه، فاقول بنتي منكم ومنكم، يعني بتقول معلش احنا غلطنا مفيش مشاكل خالص، احنا بنعترف بالغلط اهو الان، وهذا من نبل الانسان انه اذا اخطا يعترف. طب وبعدين فالاشكال كبير جدا. فاللي بيتكلم في الدين كثير من الناس لا سيما الفتاوى المهمه في هذا الباب، هيك على ان هوى الناس في هوى، حتى الاخ الذي قال لي انا اتبنى ما تتبنى، قال شوف انا ساحكي لك امرا، فيتكلم معي على بعض الفتن، فقال انا اريدها ان ترجع ايضا لاعصم نفسي من امور، فماذا افعل؟ يعني لابد قل لي فقط لو انا اخذت الفتوى هذه لا يكون حرام، لكن هذا وجهته غير وجهه هذه الاخرى. لكن انت لو سكت الجاهل ما كانش حدث كل هذا، لما اخرج رجل لا يعرف كوعه من بوعه، ولا يعرف العير، لا ليس له في العير ولا في النفير، ما له الا في الصفير فقط، هو الذي فيخرج يقول ما في طلاق الا المكتوب، ادخل قل لها طالق طالق طالق طالق، ما في الا المكتوب، ولا بد من الختم. النبي كان عنده ختم، كان في مأذون في ايام الصحابه، فكان لابد الختم في الطلاق. رجل ركانه، والحديث كان في ضعف، ركانه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طلقت امراتي، وقال لها طالق طالق طالق، طلقها ثلاث، حديث في ضعف استأنس به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أردت، إيش أردت؟ قلت ثلاثة، إيش أردت؟ قال ما أردت إلا واحد، قال الله الله واحدة، ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، قال اذهب فرجع إليه. ولما لما لما قالت يعني سئمت العيش معه وخفت على نفسي من الكفر بعد الإيمان، قال تردين عليه الحديقة؟ قالت نعم وزيادة في بعض الروايات، فقال طلقها تطليق، ما قال اختمها عند المأذون، ولا قال طلقها تطليق. من وين أتوا بهذا؟ أي دين هذا؟ أي شرع في هذا؟ والله جل وعلا في الكتاب بالجلاء يقول الطلاق مرتان، لما كانش حد غلو لكانت تمسكه بالسكين تقطعه إربا ويقول طالق طالق طالق، تقول لا رس المأذون ما جاش، ما فيش رس. بين المسألة هذا والله العظيم هدم للديانة، هذا إباحة ما حرم الله جل وعلا بهذا الكلام، هذا لا يمكن بحال من الأحوال بهذه الطريقة. طبعا خرج علينا خارج أيضا وقال الطلاق لا يقع إلا بوجود شاهدي عدل، لا يمكن الطلاق يقع إلا الرجل لما يحدث بينه وبينها مشكلة يقول لها انتظر، فينزل مع المقهى يأتي باثنين يطلعهم، أنتم شهود الآن امرأتي طالق، أصبح الطلاق، غير هذا لا يقع الطلاق. كل هذا تحكم، وفي الآثار وما صح عن النبي العدنان وأيضا ما جاء في القرآن، وهذه مخالفة لشرع الله جل وعلا، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وكثير ممن يتكلم في الدين ولا يحسن، وصار الدين مشاعا، وأيضا صار الهوى متحكم حتى في الوسط المتزن، لا يأخذون العلم إلا ممن يوافقه ولو كان من أجهل الجاهلين، ولكنه رجل له رونق معين، له أسلوب معين، فيأخذون منه، المهم أنه يوافق ما يقول. وهذه أين الديانة في هذا الباب؟